بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه تعظيم القتل وتحريمه، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن منصور بن هبة الله، قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار ابن أحمد، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي، قال: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال: إني لبالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم أألج؟ فقلت: وعليك السلام فلج. فلما دخل إذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أي ساعة زيارة هذه؟ وذلك في نحر الظهيرة. قال: طال علي النهار، فذكرت من أتحدث إليه. قال: فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه، ثم أنشأ يحدثني قال: سمعته يقول: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من الجاري، قتلها كلها في النار. قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج. قال: قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. قال: قلت: فبما تأمرني إذا أدركت ذلك؟ قال: اكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. قال: فقلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك، ثم اصنع هكذا. ثم قبض بيمينه على الكوع وقال: وقل ربي الله حتى تقتل على ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا المجلس خاتم المجالس في هذا الكتاب المبارك، كتاب تحريم القتل وتعظيمه للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهو كتاب كما عرفنا نفيس في بابه، نافع جدا في موضوعه. وموضوع الكتاب موضوع جليل وعظيم القدر، وتمس حاجة الناس إلى الوقوف على هذه الأحاديث العظيمة الثمينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم القتل وتعظيمه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، والمصنف رحمه الله تعالى ساق جملة مباركة وطرفا نافعا من هذه الأحاديث المروية عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث حديث وابصة الأسدي، يرويه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في قصة كانت بين يدي رواية هذا الحديث، والقصة يفيد منها طالب العلم الاطلاع على حال السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في حفظ أوقاتهم وجمال مجالسهم، فهي مجالس محفوظة بالعلم والمذاكرة وتذاكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ابن مسعود وابصة في نحر الظهيرة، يعني وقت اشتداد الشمس، ولعله في نهار صائف، لأنه قال: طال النهار علي فذكرت من أتحدث إليه، فذكرت من أتحدث إليه، فجاء للمؤانسة وملء الفراغ بالنافع، على خلاف كثير من المجالس واللقاءات التي تمضى في غير النافع، وربما تمضى عياذا بالله في الضار من غيبة أو نميمة أو سخرية أو غير ذلك. قال: فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه. فهكذا مجالسهم عامرة بالمذاكرة والسماع لأحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وابصة: ثم أنشأ يحدثني، أي ابن مسعود رضي الله عنه، قال: سمعته، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من الجاري. هذا التفصيل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى عديدة مر جملة منها عند المصنف رحمه الله تعالى، تفصيل مقصود، ويراد بهذا التفصيل أن مباعدة الناس عن الفتن على تفاوت، مباعدتهم عن الفتن على تفاوت، ليسوا في المباعدة على درجة واحدة. وهذا التفصيل يفيد أن المرء كلما كان أشد مباعدة عن الفتن فهو خير له، وأنه كلما كان أقرب إلى الفتن فهو أقرب إلى الشر والهلاك، فالخير في تجنبها. ولهذا صح في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما السعيد من جنب الفتن، فربط السعادة بتجنب الفتن والبعد عنها. ومفهوم المخالفة للحديث أن الاستشراف للفتن والتطلع لها شقاء وهلاك، وإن كان الداخل فيها بسبب تزين الفتن للناس يظن نفسه فيها على خير وهو على شر، ويظن نفسه على هدى وهو على ضلال. فالسعادة والنجاة والسلامة إنما تكون باتقاء الفتن، وكلما كان الاتقاء والبعد عن الفتن أكثر كان ذلك أعظم في خيرية المرء وتحقق نجاته. قال: المضطجع فيها، أي الفتن، خير من القاعد، قال النائم فيها خير من المضطجع. لاحظ النائم والمضطجع كلاهما مستلق على فراش، لكن النائم أكثر بعدا، أكثر بعدا، والمضطجع خير من القاعد، والقاعد خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من الجاري. إذن هذا تفاوت في أحوال الناس مع الفتن، فكلما كان المرء أبعد كان ذلك أخير له، وكلما كان أقرب إلى الفتن كان ذلك شرا ووبالا عليه. قال قتلاها كلها في النار. قتلاها أي هذه الفتن كلها في النار. هذا بناء على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لا، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال قلت يا رسول الله ومتى ذلك، يعني متى تكون هذه الفتنة؟ قال ذلك أيام الهرج، ذلك أيام الهرج. قلت ومتى أيام الهرج؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسه، حين لا يأمن الرجل جليسه. وهذه الصفة التي ذكرت هنا حين لا يأمن الرجل جليسه، هذا يقع عند اشتداد الفتن. وسبحان الله، الفتنة إذا اشتدت واستحكمت فإن الأمر لدى الناس يظلم تماما. ولهذا وصفت الفتنة كما تقدم معنا بأنها كقطع الليل المظلم، ووصفت بأنها صماء بكماء عمياء، فتختل الأمور وتنقلب الموازين ويضيع الأمن، يضيع الأمن، حتى إن المرء عند اشتدادها ربما خاف من أقرب قريب ومن جلسائه ومن ألفهم وألفوه. قال حين لا يأمن الرجل جليسه. قال قلت فبما تأمرني إذا أدركت ذلك؟ انتبه لهذا السؤال، انتبه وفقك الله لهذا السؤال. قال فبما تأمرني؟ ولو فتشت في أحاديث الفتن التي مر طرف منها وما لم يمر في دواوين السنة في الباب كثير، تجد أن هذا السؤال متكرر عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن. يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن المخرج، عن سبيل النجاة، إذا أدركتهم هذه الفتن كيف يصنعون، ماذا نصنع؟ وهذا السؤال مطلوب، وسؤالهم عنه هو من كمال حرصهم وخيريتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، و طلبهم للنجاة والسلامة من الفتن. وأحيانا يأتي في بعض الأحاديث يذكر عليه الصلاة والسلام الفتن ويجيب قبل أن يسأل، يجيب قبل أن يسأل صلى الله عليه وسلم، مثل قوله في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وكأنه قيل ما المخرج يا رسول الله عندما يكون الاختلاف الكثير؟ فأجاب دون أن يسأل، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال فبما تأمرني إذا أدركت ذلك؟ قال أكفف نفسك ويدك. أكفف نفسك ويدك ذكر أمران مطلوب كفهما في الفتن، كف النفس وكف اليد. كف النفس من أن تخوض في الفتن كلاما وتحدثا وتهييجا وإثارة وبدرا للفتن وإذاعة لها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأثره هذا رواه البخاري في الأدب المفرد بسند جيد، قال إنها ستكون فتن متماحلة ردحة، فلا تكونوا مذايع فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا أي إياكم والعجلة، بل عليكم بالأنات وإياكم وإذاعة الفتن وإشاعتها. وزماننا هذا في هذا الباب، باب إذاعة الفتنة ونشرها، لم يوجد في أي زمان سابق وفي أي وقت مضى. فمن أراد من أهل الفتنة أن يذيع فتنة لا يكلفه إلا أن يتحدث قليلا أو يكتب قليلا ثم يضغط زرا في جهاز يحمله معه فيصل إلى الدنيا في لحظة واحدة، وهذا لم يوجد في وقت مضى. ومن كان مذياعا للفتنة فصنيعه هذا صنيع شر لا خير فيه. الفتن لا تذاع ولا تشاع، بل تطمر وتدفن وتؤد في مهدها، ولا يعين المرء في إشاعتها وتهييجها بلسانه. ومن شارك فيها بلسانه فهو مشارك في الفتنة حتى وإن لم يشارك بيده، بل إن نكاية اللسان في إثارة الفتن أشد من اليد وخطره أعظم وأنكى. فالواجب في الفتن كف اللسان، لا يكون لسان الإنسان مذياعا للفتن يشيعها وينشرها. وقد ربى الله سبحانه وتعالى في القرآن عباده على البعد عن هذه الإذاعة للفتن. قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا أذاعوا به؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقول علي رضي الله عنه بذرا أي بذرة للفتن، بذرة للفتن. فمن الناس من له مساهمة في بذر الفتنة وإيقادها وإشعالها، وهذا كله شر، هذا كله شر ومضرة عظيمة. وكثير من الفتن التي تقع ولا تزال تقع يكون من ورائها أحيانا شخص واحد يبذر الفتنة ويتفنن في إيقادها وإشعالها حتى تنشب بين الناس. قال أكفف نفسك ويدك، واليد أمرها خطير جدا في الفتن، أمرها خطير جدا في الفتن. والمراد بكف اليد أي عن الأذى، وأن تمس أحدا من الناس بأدنى أذى، فضلا أن يكون من المرء قتلا لأرواح مسلمة وأنفس معصومة. قال وادخل دارك. ودخول الدار مباعدة عن الفتن. وأحد السلف له كتاب جمع فيه الأحاديث الواردة في هذا الباب سماه فضل السكوت ولزوم البيوت، فضل السكوت ولزوم البيوت، ابن البنا الحنبلي، لابن البنا الحنبلي. وهذا جاء، هذا المعنى جاء في أحاديث، جاء في أحاديث السكوت بأن لا يشارك في الفتنة بلسانه ولا يشارك فيها بيده، بل يباعد عنها ويتقيها ويجتنبها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال قلت يا رسول الله إن دخل علي داري أو دخل علي داري، وهذا كله من الدقة في الحرص على البعد من الفتن والنجاة منها. قال فادخل بيتك، الدار أوسع من البيت. قال ادخل بيتك. فقال فأفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فادخل مسجدك. ولعل المسجد هنا يعني الموضع الذي خصصته أو عينته في بيتك ليكون مصلى لك تصلي فيه، والمراد بالصلاة هنا النافلة، لأن الفريضة مكانها بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، أن يذكر فيها اسمه. قال ثم اصنع هكذا، ثم قبض بيمينه على الكوع وقل ربي الله حتى تقتل على ذلك، تقتل كافا يدك عن الفتنة وتكون عبد الله المقتول، ولا تكون عبد الله القاتل، وأنت أيضا على حال عظيمة من ذكر لله وتعظيم له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله قال أخبرنا علي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الصبور بن عبد السلام الهروي قال أخبرنا محمود بن القاسم الأزدي قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محبوب المرزوي المروزي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي قال حدثنا أبو الحكم البجلي قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعيم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، لأكبهم الله في النار. والحديث تقدم سابقا عند المصنف رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومضى هناك الكلام على معناه. نعم. قال أخبرنا حبيب بن إبراهيم بن عبد الله الصوفي قال أخبرنا أبو علي قال الحسن بن أحمد الحداد المقرئ قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة التميمي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن يزيد عن يعقوب المعافري عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أظن بدم عبده المؤمن من أحدكم بكريمة ماله حتى يقبضه على فراشه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أظن بدم عبده المؤمن من أحدكم بكريمة ماله حتى يقبضه على فراشه، أي مثل ما يظن أحدكم بنفيس ماله والغالي من المال عنده، فالله أظن بدم عبده المؤمن من ذلك، أي يأبى سبحانه وتعالى على عبده البلاء فيحييه في عافية ويميته في عافية، يحييه في عافية ويميته في عافية. ولكن الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والابتلاء حاصل للمؤمن، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والابتلاء تمحيص للعبد ورفعة لدرجاته، ومن قتل شهيدا في سبيل الله فهذا عبد اصطفاه الله ويتخذ منكم شهداء، هذا اصطفاء واجتباء تعلو به درجة العبد ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن زياد وهو الأفريقي ضعيف، وضعف الحديث بسببه. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن منصور بن الموصلي قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان قال حدثنا جدي قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو جعفر عن هارون بن سعد قال: لقي الحنتف بن السجف حبيش بن دلجة في أهل الشام بالربذة فقاتلهم فهزمهم، ثم دخل الحنتف المدينة فلقي ابن عمر فقال: يا ابن عمر، ما يبطئ بك عن ابن الزبير؟ ألم يكن أخاك قديما؟ فإن الناس قد أبطأوا عنه لإبطائك. فقال: إن ابن الزبير وضع يده في ققة، وهل تدري ما ققة؟ قال: لا. قال: ألم ترى المرأة ترضع ولدها حتى إذا روى أو شبع سلخ فوضع يده في فيه؟ قالت أمه: ققة، وإني والله لأكونن مثل الجمل الرداح. وهل تدري ما الجمل الرداح؟ قال: لا. قال: هو البعير يخلو فيبرك فلا يبرح مبركا به حتى ينحر فيه، فإني مثل ذلك الجمل. ألزم بيتي حتى يأتيني ألزم بيتي حتى يأتيني من ينحرني فيه، أو يجتمع الناس على رجل، فإن اجتمعوا كنت في صالح جماعتهم، فإن افترقوا لم أجامعهم على فرقتهم، ولا أعمل على رجلين بعد الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل استرعاه الله رعية إلا سأله عنها يوم القيامة، أقام أمر الله فيهم أم أضاعه؟ حتى إن الرجل ليسأل عن أهله، أقام أمر الله فيهم أم أضاعه؟ نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر فيه قصة ابن عمر رضي الله عنهما. وابن عمر معروف في تجنبه الفتن وبعده عنها، ويروى عنه في هذا الباب آثار عديدة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الخبر الذي بين أيدينا ضعيف الإسناد، لكن اتقاء ابن عمر للفتن وبعده عنها هذا ثابت، وكذلك الحديث المرفوع في آخر هذا الخبر له ما يشهد له عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من رجل استرعاه الله رعية إلا سأله عنها يوم القيامة أقام أمر الله فيهم أم أضاعه. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا يتناول الإمامة العامة ويتناول الولاية الخاصة، حتى في ولاية الرجل لأهله وولده وبيته: ما من راع استرعاه الله رعية، قلت هذه الرعية أو كثرت، إلا والله سائله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: لأكونن مثل الجمل الرداح. قالوا الجمل الرداح الثقيل الذي لا ينبعث، الثقيل الذي لا ينبعث، ومراده أنني لن أتحرك ولن أنهض في شيء من الفتن، بل سأبقى في البيت في مكاني، إن جاءني أحد قتلني في مكاني، فحتى قال ألزم بيتي حتى يأتيني من ينحرني فيه، ولكنني لا ألاقي الفتن ولا أتطلع لها ولا أدخل في غمارها. وهذا المعنى كما عرفنا مرة في أحاديث عديدة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، وأن يتقيها حتى لو آل الأمر إلى أن يكون مقتولا. قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وكن خير ابني آدم. وخير ابني آدم هو الذي قال لأخي: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، يعني لن ألاقيك بما تريد أن تصنع، بل أكف نفسي، وإن قتلتني فستبوء بإثمي وإثمك وتكون من أهل النار. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نعم. قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي، قال: أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار ابن أحمد الصيرفي، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد ابن الفضل الأزجي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد، قال: حدثنا أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري المعروف بالدولابي، قال: حدثنا أبو بكر الرمادي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: قال مروان لابن عمر: هلم أبايعك لأنك سيد العرب وابن سيدها. فقال له ابن عمر: كيف أصنع بأهل المشرق؟ والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه قتل في سببي رجل واحد. فخرج مروان وهو يقول: إني أرى فتنة تغلي مراجلها، والملك بعد أبي ليلى لمن غلب. آخر الكتاب، والحمد لله وحده. نعم، بهذا الأثر ختم الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رسالته هذه المباركة النافعة في بابها تعظيم القتل وتحريمه. وفي هذا الأثر أن مروان أتى ابن عمر وقال هلما أبايعك لأنك سيد العرب وابن سيدها. فقال له ابن عمر كيف أصنع بأهل المشرق، يعني عندما تنشب الفتنة بسبب ذلك فيكون فريق مواليا له ومؤيدا وفريق معارض له وينشب بسبب ذلك قتال تزهق فيه أرواح عديدة. يقول رضي الله عنه هذا من كمال فقهه، قال والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة، ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه قتل في سبب رجل واحد، وأنه قتل في سبب رجل واحد. وهذا من اتقاء الفتنة وبعده عن ما يكون به إراقة الدماء المسلمة المعصومة، لأن إراقتها أمر غاية في الخطورة. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، فالأمر غاية في الخطورة. والواجب على العبد أن يكون في غاية الورع والاتقاء للفتن والحرص على البعد عنها وعدم الاستشراف لها، فإن من استشرف لها أهلكته، بل عليه أن يكون مجانبا ومباعدا عن الفتن، فإن في هذه المباعدة سعادة العبد في دنياه وأخراه، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: إن السعيد لمن جنب الفتن. وعلى المسلم أن يكون كثير الدعاء بأن يجنبه الله والمسلمين الفتن. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة رضي الله عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا ينبغي علينا جميعا أن نقول: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيدنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.